قال وأن الشفاعة حق. نعم، الشفاعة الشفع هو جعل الوتر شفعا، والشفاعة مأخوذة من أن يشفع أحد لأحد صاحب وجاهة لجلب منفعة أو دفع مضرة، أصلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أؤخر العطاء من أجل أن تشفعوا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، والجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشفاعة شفاعتان، شفاعة جاء الكتاب بها وصرح بأنها شفاعة منفية ليست مثبتة، يعني لا شفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ونحن نؤمن بالجميع ونسلم لله جل في علاه ونسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة المنفية هي التي نفاها الله جل في علاه في كتابه، كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، لا أحد يشفع، لا أحد له أن يشفع، قل لله الشفاعة جميعا سبحانه جل في علاه. وقال تعالى عن الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهم قالوا عن أنفسهم فما لنا من صديق، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال أيضا عن الكافرين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فهذه الشفاعة في كتاب ربنا منفية، والشفاعة المنفية هنا عن الكافرين. أخطأ بعض الفضلاء وهو يبحث في الأمر وعن بعض آثار تمسك بها أنه قد تنفع الكافرين بعض الشفاعات، وهذا باطل مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. لا شفاعة للكافرين بحال وهو على العموم، وكما في قول الله جل في علاه عنهم وهم في النار يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وهذا ليس فيه إلا التخصيص والاستثناء الذي سيأتي إن شاء الله ذكره. فهذه شفاعة المنفية وهي الشفاعة لأهل الكفر، فأهل الكفر ليسوا من أهل الشفاعة لأن الشفاعة فيها تخفيف، كما قلنا أصل الشفاعة ثمرة الشفاعة جلب منفعة أو دفع مضرة، جلب منفعة بأن يخرج من النار، دفع مضرة التخفيف عنه من العذاب، وهذا منفي كلية عن الكافرين. قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فهنا الله جل في علاه بيّن لنا نفي الشفاعة لهؤلاء كلية. وأما الشفاعة الثانية هي الشفاعة المثبتة، وهذه الشفاعة المثبتة في كتاب ربنا جل في علاه أثبتها الله وما أثبتها على الإطلاق، لأنه قال قل لله الشفاعة جميعا، فلما أثبت شفاعة أثبت شفاعة مقيدة بقيود مشروطة بشروط، كما قال الله جل في علاه في إثبات الشفاعة قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهنا لا تكون شفاعة قط لأن أصل الشفاعة لله، فما تكون شفاعة قط إلا بعد إذن الرحمن سبحانه جل في علاه. وأيضا لابد من الرضا كما قال الله جل في علاه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هناك الإخوة الأفاضل الأخوات الفضليات هناك آية جمعت لنا بين الشرطين، آية واحدة احنا قلناها في آيتين منفصلتين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه شرطه الآن، أن هذه الشفاعة تصح بعد إذن الله جل في علاه. أيضا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهناك آية جمعت لنا بين الشرطين الإذن والرضا، فما هي؟ أريد إجابات سريعة. ما هي؟ ما لا لا أنت نعيم الحمد لله أنت صلحتها الآن. ممتاز. الآية أريد الآية في سورة النجم. نعم هذه السورة أنا أريد الآية. لا وكم من ملك مش وإن من ملك. أكيد أكيد هذا خطأ في الكتابة. ممتاز يا سلفي ممتاز. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ما فيش الأرض أيضا الآية فيها ما فيش. وكم من ملك في السماوات لا تغني ما الأرض. وكم من ملك في السماوات لا تغني يا أكيد سرعة الإجابة لكن هي الآية صحيحة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. أنا عارف أن هذه سورة الكتابة لكن هي الإجابة صحيحة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقال إلا من بعد أن يأذن الله إذن لمن يشاء ويرضى. فجمع بين الشرطين الإذن والرضا. الإذن والرضا. ولذلك أنت تعلم بأن الشفاعة المثبتة أعظم الشفاعات الشفاعة الكبرى هي شفاعة الموقف حتى يفصل الله جل في علاه بين العباد. هذه الشفاعة هي الشفاعة الكبرى لا تكون إلا للنبيين صلى الله عليه وسلم لأنها كما وصفها الله جل في علاه يأتون يتوسلون بكل نبي يأتون إلى آدم. أنت آدم أنت أبو الأنبياء أنت أبو الرسل أنت أبو البشر أسجد الله لك الملائكة فيقول نفسي نفسي إني أذنبت ذنبا فيقول إني أكلت من الشجرة. اذهبوا إلى نوح هو أول رسول في الأرض فيذهبون إلى عليكم السلام وبركاته فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون أنت أول رسول إلى الأرض يا نوح ألا ترى ما نحن فيه ألا تشفع لنا؟ فقال نفسي نفسي ليس لي أن أسأله. اذهبوا إلى موسى هو كريم الله فيذهبون يا موسى استفاك الله برسالته وأخذت لك التوراة بيده فألا ترى ما نحن فيه ألا تشفع لنا ألا توسل لنا؟ فقال نفسي نفسي قتلت نفسا ليس لي أن أقتلها. اذهبوا إلى عيسى. ذهبوا إلى عيسى في جميع أو أكثر الروايات لم يذكر عيسى ذنبا والحق أنه في بعض روايات السنن أنه ذكر ذنبا ثم قال نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فهذه الشفاعة العظمى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها وخبأت دعوتي أو اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي بأبي هو وأمي. حق أن نقول ونقرأ دائما ونذكر أنفسنا بأن الله وصف أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم بأبي هو وأمي. قال اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي شفاعة واختار الشفاعة هو اختار الشفاعة ويعلم أنها أعظم من أن يدخل الجنة نصف الأمة. فقال واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فإذا عندنا الشفاعات ستة ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر ببعض الشفاعات وهذا خطأ مبين مخالف لظاهر القرآن ولظاهر السنة. الشفاعة العظمى هي الشفاعة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وهي شفاعة الموقف وهذه لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال فإنها منزلة لا تكون إلا لعبد أرجو أن أكون أنا. هي منزلة لا تكون إلا لعبد أرجو أن أكون أنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن هذه أن تدعو الله بهذا المقام المحمود الذي قال فيه الله جل في علاه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو المقام المحمود عند جميع الأنبياء، وكل نبي يقول نفسي نفسي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. وانظر كيف كرامة النبي يوم القيامة، كيف تكريم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأستأذن فيؤذن لي فأخر ساجدا تحت العرش. فيقال، وهنا انظر إلى الكرامة، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع. الله هو الذي يقول بذلك، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. سبحان الله، هذه كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، فيشفع فيقضى بين العباد أجمعين، يقضى بين العباد أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يسجد تحت العرش. في بعض الروايات عشان تعلم بأن أسماء الله لا حصر لها، أنه قال فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد علمنيها، يعني الآن بمحامد الآن تعلمتها. والمحامد بالثناء على الله بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة والأسماء الحسنى. لذلك النبي يسجد ويحمد ويثني على الله ما هو أهل له بالثناء الحسن، يذكر الله بالثناء الحسن، وهذه هي امدادات ابتداء الدعاء. فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع. هذه خاصة بنبينا، ما من نبي إلا ويقول نفسي نفسي، لا لست لها. شفاعة أخرى تكريما للنبي خاصة به، وهي فتح أبواب الجنة، دخول أهل الجنة الجنة. هم لا يدخلون، لأن الله بيّن أن دخول الجنة برحمة الله، كما في على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد، يعني لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن رحمة الله أن أهل الجنة إذا دخلوا يدخلون بالنبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. في رواية أنا أول من يقرع باب الجنة. فالملك يقول من؟ فيقول محمد. فيقول الملك بك أمرت لا بغيرك، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بك أمرت لا بغيرك. وهذه خاصة برسولنا، ما من أحد من الأنبياء تكون له هذه الشفاعة. كل أهل الجنة واقفون لا يدخلون الجنة، دخول الجنة باستئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الثالثة هي الشفاعة لعم النبي. وهذه أعجب من العجب، لأن الله بيّن أن الكافرين لا شفاعة لهم بحال من الأحوال. فما لنا على لسانهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فهؤلاء لا شفاعة تنفعهم، بل الله جل وعلا عجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فلا شيء لهم يوم القيامة. وإن كان قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا شيء لهم، لا يثبت لهم شيء بحال من الأحوال. نعم. فهذه شفاعة خاصة بنبينا لعمه أبي طالب. جاء العباس فقال يا رسول الله ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وكان ينصرك؟ فقال له لولا أنا لكان في ضحضاح من النار. أصحاب الطرق الصوفية أهل البدعة والضلالة الذين يعادون أهل السنة معاداة سافرة، هؤلاء يتمسكون بالأحاديث الضعيفة الموضوعة ويلون عنق النصوص من أجل الأهواء والوجد الذي يجدونه. تعلمون قال قائلهم لا تقرأوا تبت يد أبي لهب وتب، هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قرأ بها النبي؟ أما صلى بها النبي؟ هذا عجب عجاب. يقول لا تقرأ تبت يد أبي لهب وتب، ستحزن النبي. وهل يحزن النبي من أمر قد بينه الله في كتابه من قرآن يتلى إلى يوم الدين؟ سبحان ربي العظيم. أما تبرأ النبي منهم؟ ومنهم من يقول لا، أبو طالب في الجنة. كيف؟ قال هنا اسمعوا لأعاجيب الأدلة وأريد الرد منكم. أنا ليش أنا يعني ألمحت ولفت الانتباه في ذلك؟ لأنهم الآن يعادون أهل السنة معاداة سافرة، وأهل السنة ما زالوا في غفلة، بل أهل السنة ويلي ثم ويلي، يا حسرة على أهل السنة، يأكل بعضهم بعضا، فسلط الله عليهم عدوا من غيرهم، بل أعداء من غيرهم. اللهم لا تجعلهم يستبحون بيضتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ونعوذ بالله من الشرذمة، ونعوذ بالله من الانقسام، ونعوذ بالله من التشتت، ونعوذ بالله من التناحر والتضاحر والتنافس، نعوذ بالله من الحسد والحقد، نعوذ بالله من هتك أستار أهل السنة والجماعة، نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله، ونبرأ إلى الله من مثل هذه الأفعال، ونشتكي إلى ربنا من إخواننا الذين يعض بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا فيستبحون بذلك بيضة بعض، فيسلط الله عليهم من يقتلهم فوق رأسي. فضيل الشيخ حنفي هذا من الأخيار الأبرار، نحسبك ذلك والله حسيبه فوق رأسنا. ولو كنت أنا يعني أتمنى الأدب فأسكت هو يكمل لنا، لو يستطيع يدخل أفعل ذلك نشكره شكرا عظيما. هذا من الأمارد، ومشايخنا جميعا يعني من الخير والمجد بمكان بإذن الله. فنسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يسعى إلى الوحدة عملا بقول الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. فيقولون هؤلاء لتعلموا أهل البدعة والضلالة، ولفت الانتباه لأنهم لن يسكتوا عن أهل السنة، لن يسكتوا عنهم، يقولون بأن أبا طالب في الجنة. وانظروا إلى أعاجيب الأدلة. من الأعاجيب قالوا النبي قال أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة، تصدقون الرسول؟ الإجابة نعم نصدق. قالوا طب إذن من أعظم كافر، من أعظم مكفول؟ قلنا رسول الله. من كفله؟ قالوا أبو طالب. قال هذا أعظم كافر، وأنا وكافر اليتيم كهتين. أليس تحقيقا قول النبي صلى الله عليه وسلم سذاجة ليس بعدها سذاجة؟ أريد الرد عليهم منكم. ثم يستدلون طبعا بحديث ضعيف، تعلمون بأن علي بن أبي طالب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب، اللهم احفظنا، الكبر مضيعة، الكبر مهلكة، ما منعه والله إلا الكبر، قال لا يعلو استي رأسي، ولم يذكر الكلمة التي أرادها. هم طبعا يزعمون كذبا بأن العباس جاء للنبي قال يا رسول الله عمك قال ما أردت، قال الكلمة التي أردت. هذا في الأحلام، يعني يأتون بالأحاديث الضعيفة الموضوعة يتمسكون بها، كما قالوا في أبي النبي وأم النبي. النبي نفسه في صحيح مسلم يقول أبي وأبوك في النار، ماذا تفعلون؟ ماذا استفعلون أنتم؟ إذن الرد سلفي أسرع في الإجابة جزا الله خيرا، وقال نعم أنا وكافر اليتيم في الجنة، لكن من كافر اليتيم؟ من المؤمن ليس الكافر. طب والدلالة؟ أما قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ماذا قال؟ ماذا قال شرطا؟ قال وهو مؤمن شرط. لما قالت عائشة عن الجدعان كان يقري الضيف ويحسن إلى يعني يصل الرحم وله أعمال، فقال قالت ما له عند الله؟ قال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيبقى إذن عم نبي في النار، أبو لهب في النار. طب ما أنا ما أريد أتكلم بهذا، لكن الحق حق، وهذا العقيدة، الكلام على أبوي النبي وين؟ في النار، في النار، لن أزيد لن أزيد. قال في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. قال الله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. حكيم ربي عليم يضع الشيء في موضعه. شوف أخرج من الظلمات النور وأخرج من الكافر المؤمن، وهذه من عظيم ربوبية الله. فقال وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فبكى وبلل الحصى حتى بكى كل من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح جاء رجل للنبي فقال له يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. ذهب مغضبا، قال رد عليه الرجل، فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. قال أبي وأبوك في النار، هذا قول النبي ولا نتعداه ولا نتخطاه. الحديث الموضوع الذي يتمسك به السيوطي أحيى الله أبوي النبي فدعاهما للإسلام فأسلم بالله، إن الله قد كتب أن من مات لا يرجع. من أين أتيتم بهذا؟ أين أين أين أين عندكم بهذا الكلام؟ المسألة ليست عواطف، المسألة ليست تأليات على الله، المسألة قال الله قال الرسول في الأصل. فشفع النبي لعمه لأنه كان يحوط حقا وينصره حقا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنهم أجمعين لولا أنا لكان في ضحضاح، لكان في الدرك الأسفل من النار. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وبشفاعتي يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه، يحسب أنه أشد الناس عذابا. يا لله رحماك يا أرحم الراحمين، رحماك يا أرحم الراحمين، رحماك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام وبركاته. وفي رواية قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار يقف على جمر يغلي، تغلي دماغه من هذا الجمر. نعم، هذه شفاعة خاصة بعم النبي. حتى شفاعة إبراهيم عليه السلام لأبيه غير جائزة، لا تسير، لا تقبل، بل يراه قبيحا يوم القيامة فيتبرأ منه ويلقى في نار جهنم. ثم شفاعات ثلاثة فيها الاشتراك. شفاعة المؤمنين، فهو يشفع للمؤمنين في رفع الدرجات وأيضا دخول الجنات من أول وهلة، يشفع لهم في دخول الجنات من أول وهلة. فالشفاعة للمؤمنين في الجنازات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الميت 40 ممن واحد لا جل في علاه في رواية 70 أو رواية 100 قال شفعهم الله فيه. وهذه فيها الثلاث، رفعة الدرجات وفيها دخول الجنان من أول وهلة، هذه تجمع في الجنازة كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وارفع درجاته في المهديين، ففيها رفعة الدرجات وفيها أيضا دخول الجنان من أول وهلة وإن غلبت سيئاته على حسناته. وفيها الشفاعة لمن دخل النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال ثم أشفع فيحد لي حد فأخرج فأدخلهم الجنة، فأخرج فأدخلهم أو فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. وهذه يشترك معه الأنبياء والمرسلون والمؤمنون، وشفاعة بدرجات المؤمنين، وهذه في عامة الموحدين كما قال الله تعالى الذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، تكون بالشفاعة. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ويشفع الأنبياء والمؤمنون أيضا في هذا الباب. وكما قال ودعا اللهم اجعل قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه يا رب العالمين. وهذا كما قلنا المؤمنون يقولون ربنا هؤلاء اللي في النار إخواننا كانوا يصلون معنا يزكون معنا يصلون ما يقال إن ما في عمل وهم في النار غلبت سيئاتهم على حسناتهم، يصلون معنا يحجون معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعون فيشفعهم الله فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، وتشفع الملائكة وتشفع ويشفع الأنبياء والمرسلون، ويبقى وتبقى شفاعة أرحم الراحمين. يقول شفع الملائكة، شفع النبيون والمرسلون، شفع المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط وليست على بابها. وهذه كما قلنا في الشفاعات الثلاثة الأخيرة يشترك فيها الأنبياء والمرسلون والمؤمنون. هذا آخر ما يقال في الشفاعة. أنا فقط أذكر نفسي وإياكم أن أعظم الناس وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أكثر الناس صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أريد الجميع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فقال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، فقال لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. إذن التوحيد بعمل قلب، وعمل القلب لابد له من عمل الجوارح لزاما. وفي ابن حبان روى هذا الحديث، ولذلك قال أسعد الناس بشفاعة النبي هم المحدثون، لأنه قال أبو هريرة أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة علي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ما يقال في مسألة الشفاعة، ونسأل الله أن يشفع رسولنا فينا، وأن ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم برفعة الدرجات ومرافقته في الجنات. اللهم أمين يا رب العالمين. تبقى الأسئلة، جزاكم الله خيرا الجزاء.